الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أمر عباده أن يذكروه، فقال عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأكد سبحانه وتعالى أمره بأن يذكروه كثيرا لا قليلا، صباحا ومساء، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخبر جل وعلا أن الغافلين عن ذكره هم الخاسرون حقا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والعبد في حاجة شديدة إلى ذكر الله عز وجل، مفتقر إليه أعظم الافتقار، فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا لحظة. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. ومما يدل على عظيم شأن الذكر ما أخبر به أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. عباد الله، إن ذكر الله عز وجل له ثمار جليلة وعوائد حميدة تعود على العبد المسلم بالخير والنفع العظيم. فمن هذه الفوائد أنه يطرد الشيطان ويقنعه ويكسره. يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن أعرض عن ذكر الله عز وجل سلط الله عليه شيطانا يغويه ويهديه إلى صراط الجحيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله فنس. ومن فوائد الذكر أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور، ويورث القلب السكون والطمأنينة. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن فوائده عباد الله أنه يحط الخطايا ويذهبها، وينجي الذاكر من عذاب الله عز وجل. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. ومن فوائد الذكر العظيمة أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها، فقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاملون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. متفق عليه. وعن عبد الله بن بس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، كثرت علي خلال الإسلام وشرائعه، فأخبرني بأمر جامع يكفيني. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بذكر الله تعالى. قال: ويكفيني يا رسول الله؟ قال: نعم، ويفضل عنك. أيها المسلمون، إن ذكر الله عز وجل والتقرب إليه بما يحب من صالح الأعمال والأقوال لا بد أن يكون مشتملاً على أركان وآداب تحق به ليكون مقبولاً عند الله عز وجل. أما الأركان التي يقوم عليها فهي الحب والخوف والرجاء، فهذه الأركان الثلاثة هي أركان التعبد القلبية التي لا قبول لأي عبادة إلا بها، فالله جل وعلا يعبد حباً فيه ورجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه. قال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين. ثم مع المحبة عباد الله يجب على العبد أن يكون خائفاً من الله سبحانه وتعالى، راجياً له راغباً راهباً، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره فيها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي أن لا تقبل منه ويعاقب عليها. فالمؤمن الموحد ملازم في كل أحواله للحب والخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. أما الآداب المتعلقة بالأذكار فقد ذكر الله عز وجل جملة عظيمة منها في قوله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فمن الآداب العظيمة التي اشتملت عليها هذه الآية أن يكون الذكر في نفس الإنسان مفردا لا في جماعة، لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة وأبعد من الرياء. وأن يكون على سبيل التضرع وهو التذلل والخضوع والاعتراف بالتقصير، ليتحقق فيه ذلة العبودية والانكسار لعظمة الربوبية. وأن يكون على وجه الخيفة، أي الخوف من المؤاخذة على التقصير في العمل والخشية من الرد وعدم القبول. وأن يكون دون الجهر، لأنه أقرب إلى التدبر وحسن التفكر. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأكثار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس،